إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام زكاة الثمار والزروع، وذكرنا ما يتعلق بوقت الوجوب، وكذلك أيضا ما يتعلق بوقت الإخراج، وكذلك أيضا هل يضم جنس إلى آخر، وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض إلى آخره. ثم تطرقنا إلى زكاة المعدن وما يتعلق به، ثم بعد ذلك إلى أحكام زكاة الركاز وما يتعلق به، ثم شرعنا في باب زكاة الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. فتكلمنا عن الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأن الدليل هو القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما السنة فحيث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من نار، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50 سنة، كلما بردت ردت عليه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إلى آخره. وذكرنا النصاب في الذهب وفي الفضة، وأن نصاب الذهب يساوي 20 مثقالا، ووزن المثقال بالغرامات قيل 4.25 غرامات وقيل 3.5 من الغرامات، والأقرب أن وزن المثقال يساوي 4.25 من الغرامات، وعلى هذا يكون نصاب الذهب من الغرامات 85 غراما. فإذا ملك الإنسان من الذهب 85 غراما فإنه تجب عليه الزكاة. وبالنسبة لنصاب الفضة، نصاب الفضة يساوي 200 درهم، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا، 140 مثقالا، والمثقال الواحد وزنه يساوي 4.25 من الغرامات. فإذا ضربت 140 في 4.25 خرج لك نصاب الفضة من الغرامات، فيكون نصاب الفضة من الغرامات يساوي 595 غراما، 595 غراما من الفضة. فإذا ملك الإنسان من الفضة 595 غراما فإنه تجب عليه الزكاة، وإذا ملك أقل من ذلك فإن الزكاة لا تجب عليه. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 1/4 كما تقدم تقريره، والإجماع قائم على ذلك، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الرقة 1/4. وتقدم أيضا لنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة لنصاب الزكاة في الأوراق النقدية، الأوراق النقدية التي يتداولها الناس والتي نابت في البيع والشراء مناب الذهب والفضة، فقد قال العلماء رحمهم الله: تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة. نقال ننظر ما هو الأحظ للفقراء، هل هو الذهب أو الفضة، ثم نقدر هذه الأوراق أو نصاب هذه الأوراق إما بالذهب أو بالفضة، ينظر ما هو الأحظ. فعندنا الآن أو تبين لنا الآن نصاب الذهب من الغرامات، وأن نصاب الذهب من الغرامات يساوي 85 غراما. فالآن اسأل عن قيمة غرام الذهب، غرام الذهب كم يساوي اليوم؟ فإذا قلنا بأن الغرام الواحد من الذهب يساوي 30 ريالا، فتضرب 85 بثلاثين ريالا، 85 بثلاثين ريالا كم يساوي؟ إذا قلنا بأنه 85 في 30، ها؟ طيب يساوي 2550 ريال. إذا أخذنا باعتبار الذهب يكون نصاب الأوراق النقدية اليوم يساوي 2550 ريال، هذا إذا اعتبرنا الذهب. إذا اعتبرنا الفضة، الفضة كم الغرام؟ الفضة نصاب الفضة من الغرامات يساوي 595 غرام. غرام الفضة اليوم رخيص يساوي ريال واحد تقريبا، يساوي ريال واحد. فيكون نصاب الأوراق النقدية إذا اعتبرنا الفضة كم يساوي؟ 595. أيهما أحظ للفقراء؟ هل نقدر بالذهب أو نقدر بالفضة؟ نقدر بالفضة، لأننا إذا قدرنا بالفضة من ملك 595 غراما وجبت عليه الزكاة. أما إذا قدرنا بالذهب فمن ملك هذا المبلغ ما يجب عليه الزكاة. إذا ملك 1000 ريال ما يجب عليه الزكاة، إذا ملك 2000 ما يجب عليه الزكاة، إذا ملك 2300 و400 لا تجب عليه الزكاة. فنقول نأخذ بأي شيء؟ باعتبار الفضة، لأن هذا هو الأحظ للفقراء. والفضة من زمن بعيد وقيمتها رخيصة، وعلى هذا يكون الأحظ للفقراء أن نقدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة. وعلى هذا إذا حال الحول وأراد الإنسان يعرف هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة، هل عنده نصاب أو ليس عنده نصاب، يسأل عن قيمة غرام الفضة. فتسأل الصرافين عن قيمة غرام الفضة، فإذا قالوا بأن قيمة غرام الفضة يساوي ريال واحد تضرب واحد ب 595، إذا قالوا يساوي ريالين تضرب 595 في 2، وهكذا فيخرج عندك نصاب الأوراق النقدية. قال فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب نصابا. يعني لو كان الإنسان عنده ذهب وهذا الذهب فيه غش مخلوط بصفر مثلا، فنقول ننظر إلى مجموع الذهب الموجود، فإن كان الذهب الموجود يساوي نصابا، وقدر النصاب كما تقدم لنا 20 مثقالا تساوي بالغرامات 500 تساوي بالغرامات 85 غراما، فإذا كان الذهب الموجود الخالص يساوي هذا القدر تجب فيه الزكاة. أما إذا كان لا يساوي هذا الذهب، الذهب الخالص يساوي مثلا 80 غراما أو 70 غراما إلى آخره، فنقول بأنه لا تجب عليه الزكاة. قال فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. إذا شك لا يدري هل الذهب المخلوط مع المغشوش مع غير الذهب من صفر وغير ذلك هل يساوي نصابا أو لا يساوي نصابا؟ شك في ذلك. يقول أنت بالخيار، إما أنك تقوم بالسبك، تقوم بتخليص الذهب الخالص وتزينه، هل يساوي 20 مثقالا أو لا يساوي؟ أو أنك تخرج بلا وزن بلا سبك. يقول أنت بالخيار، إما أنك تقوم بسبك الذهب يعني تخليصه من المغشوش وتنظر هل يساوي نصابا أو لا ثم تخرج الزكاة، أو أنك تحتاط وتخرج الزكاة تقدر كم يساوي هذا الذهب ثم بعد ذلك تقوم بإخراج الزكاة عنه وتحتاط في ذلك. فنقول أنت بالخيار، فإذا كان السبك سيؤدي إلى فساد هذه الذهب أو فساد الصنعة أو يحتاج السبك إلى قيمة ونحو ذلك، فنقول الإنسان يحتاط ويقدر ويخرج الزكاة. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعدي للاستعمال والعارية. يقول المؤلف رحمه الله: لا زكاة في الحلي المباح. قوله في الحلي يخرج ما عدا الحلي من الذهب والفضة، فإذا كان الإنسان عنده سبائك أو نقود من الذهب والفضة فإنه تجب فيه الزكاة، لكن ما يتعلق بالحلي سواء كان ذلك للرجال كما لو أن الإنسان عنده خاتم من فضة ونحو ذلك أو كان للنساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذه المسألة كثر كلام العلماء رحمهم الله فيها وألفت فيها مؤلفات مستقلة. فالأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد أنه لا زكاة في حلي في الحلي المعد للاستعمال، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة، ولكل من هذين القولين دليل. أما الذين قالوا بأنه لا زكاة، قالوا بأنه لا زكاة في الحلي في الذهب والفضة المعد للاستعمال، الحلي المعد للاستعمال، فاستدلوا بأدلة. من أدلتهم نذكر طرفا من أدلتهم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، وهذا في الصحيحين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا يدل على أن الشيء الذي اختصه الإنسان لنفسه أنه لا زكاة فيه، فالرقيق الذي اختصه لخدمته أو الفرس الذي يركبه، السيارة التي يركبها، والبيت الذي يسكنه، والثوب الذي يلبسه، هذا كله لا زكاة فيه. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالذهب والفضة، هذه اختصها لنفسه يستعملها، هذه لا زكاة فيها. وأيضا استدل بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: تصدقنا في خطبة العيد، تصدقنا ولو من حليكن، ولو من الحلي. فقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حليكن، هذا يدل على أن الحلي ليس موضع صدقة، ليس موضع صدقة. وقالوا أيضا بأن أيضا بحيث جابر ليس في الحلي زكاة في الدارقطني، وهو معلول ضعيف. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن أنس وجابر وأسماء وعائشة وابن عمر، عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنس وجابر وأسماء وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. أما الذين قالوا بأن الزكاة تجب في الحلي فاستدلوا بأدلة من ذلك العمومات، كقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومن ذلك أيضا حيث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة، إلى آخره كما تقدم. وكذلك أيضا استدلوا بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: هو حسبك من النار. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ورق، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وهذا أيضا في سنن أبي داود. مثل أيضا حيث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا أيضا في سنن أبي داود رجل الحاكم والدارقطني إلى آخره. والذي يظهر في المسألة والله أعلم أن الأقرب أنه لا زكاة في حلي النساء، هذا الذي يظهر. وأما لأن الفيصل في هذه المسألة هو هذه الأحاديث التي يستدل بها الحنفية ومن تابعه، حديث عبد الله بن عمر وحديث أم سلمة وحديث عائشة، وهذه الأحاديث فيها مقال، يعني فيها مقال عند أهل الحديث، يعني ففي أسانيدها مقال. فلا يبقى في المسألة إلا العمومات وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنها. وكما تقدم أنه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في حلي النساء. وكذلك أيضا ما تقدم أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ليس عن مسلم في فرسه ولا رقيقة أو عبده صدقة، إلى آخره. فيظهر والله أعلم أنه لا زكاة، لكن لو احتاط الإنسان وأخرج الزكاة فهذا أبرأ لذمته، هذا أبرأ وهذا أبعد عن الخلاف. لكن الاحتياط شيء والإيجاب شيء آخر. قال: المعد للاستعمال والعارية، فإذا كان يستعمل أو يعار فإنه لا زكاة فيه. أما لو كان لا يستعمل ولا يعار فهذا تجب فيه زكاة، أو كان لا يستعمل ولا يعار فهذا تجب فيه زكاة. حتى قال العلماء رحمه الله: لو كان معدا للنفقة، إنسان عنده حلي ينفق على نفسه منها لا يستعملها، وإنما ينفق على نفسه منها طعاما وشرابا وكساء، فهذا يجب فيه الزكاة. وكذلك أيضا لو كان يكريها، يكري هذا الحلي، هذا يجب فيه الزكاة. ونظير ذلك أيضا لو كان الإنسان عنده دراهم، حبس دراهم للنفق على نفسه إما للطعام أو للشراب، فهذا تجب فيه الزكاة إذا حل عليه الحول. وكذلك أيضا لو حبسها للزواج أو حبسها لكي يشتري سكنا له وحال عليها الحول، فإنه تجب عليه فيها الزكاة العموم، لأن هذه أموال زكوية وقد حال عليها الحول. وقول المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح، يخرج الحلي المحرم، الحلي المحرم كما لو كان هناك حلي على شكل صورة تمثال، صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك، فهذا محرم لبسه، وحينئذ تجب فيه الزكاة. قال: ويباح للنساء كل ما جرت الآية بلبسه من الذهب والفضة. بالنسبة للتحلي بالذهب والفضة نقول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك للنساء، والقسم الثاني أن يكون ذلك للرجال. أما بالنسبة للنساء فالأصل في ذلك الحل، فيباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، يعني مباح لها من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، سواء كان محلقا أو غير محلق. وما ورد من الأدلة في النهي عن الذهب المحلق هذه لا تثبت، بل الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن لباس الذهب المحلق. فنقول بالنسبة للنساء الأصل في التحلي بالذهب أو الفضة للنساء، الأصل في ذلك الإباحة. ويدل لهذا حديث أبي موسى وحديث علي: حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لنسائها. فنقول الأصل في ذلك الحل. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا فجعل أحدهما في يمينه والآخر في شماله، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فنقول الأصل في التحلي بالذهب والفضة للنساء أنه جائز بكل ما جرت العادة بلبسه. أما ما خرج عن العادة فهذا لا يجوز، لو أن المرأة تحلت بحلي خارج عن العادة فهذا لا يجوز، لأنه إما أن يكون شهرة وإما أن يكون إسراف، إما أن يكون شهرة وإما أن يكون إسرافا. قال: ويباح للرجل من الذهب من الفضة الخاتم. تقدم ما يتعلق بالنساء وأن الأصل في ذلك الحل، فيباح للمرأة من الذهب والفضة كل ما جرت العادة بلبسه بلا تقييد، سواء كان قليلا أو كثيرا، ما لم يكن هناك شهرة أو إسراف كما سلف. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو تحلي الرجل، فنقول تحلي الرجل إما أن يكون بالفضة أو يكون بالذهب. فالفضة بدأ المؤلف رحمه الله بالفضة، قال: ويباح من الفضة الخاتم. هذا الأمر الأول، يباح للرجل أن يتختم بالفضة الذكر. ويدل لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان حيث أناس، حديث بن عمر وغيرهما من الحديث بن عباس وغيرهما من الحديث. فنقول الخاتم من الفضة هذا جائز للرجل، جائز للرجل. وهنا مسائل تتعلق بالتختم، هل التختم سنة أو نقول بأنه من قبيل العادات؟ هل هو من قبيل السنن التي يؤمر بها الإنسان أو نقول بأنه من قبيل العادات؟ الصواب في هذه المسألة أنه من قبيل العادات، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ الخاتم لأن الناس في عهده كانوا يتختمون، الناس في عهده كانوا يتختمون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم إلا لما قيل له إن الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم. فنقول اتخاذ الخاتم هذا ليس من السنن، وإنما هو من قبيل العادات. فإذا جرت عادة البلد أنهم يلبسون الخاتم فليلبس، وإذا لم تجري فإنه لا يلبس، لأنه يخشى أن يكون ذلك من لباس الشهرة. وهل يتختم بيمينه أو يتختم بيساره؟ هذا موضع خلاف، هل الأولى أن يتختم الإنسان بيمينه أو الأولى أن يتختم بيساره؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك أن هذا كله جائز، يعني يجوز الإنسان أن يتختم باليمين ويجوز له أيضا أن يتختم باليسار لأن السنة كلها وردت بذلك، وحينئذ نقول الأمر في هذا سعة والحمد لله. وبأي الأصابع يتختم؟ نقول الأصابع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأصابع تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يستحب التختم فيه وهو الخنصر، القسم الأول ما يستحب التختم فيه وهو الخنصر، والقسم الثاني ما يكره التختم فيه وهي السبابة والوسطى. يكره الإنسان أن يتختم في السبابة والوسطى، لحديث علي في صحيح مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه والتي تليه، والتي تليه يعني السبابة والوسطى. فنقول بأنه يكره الإنسان يتختم بالسبابة والوسطى، هذا بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للأنثى فلها تتختم بما شاءت من الأصابع، لأن حال المرأة ليس كحال الرجل فيما يتعلق بالتحلي، فأمرها أوسع. القسم الثالث المباح وهو الإبهام والبنصر، فنقول يباح للإنسان أن يتختم بإبهامه وأن يتختم بإصبعه البنصر. فأصبحت الأصابع بالنسبة للتقدم تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فيقول المؤلف رحمه الله يباح للرجال من الذهب من الفضة الخاتم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قال وحلية السيف والمنطقة. المنطقة هي ما يشد على الوسط، ما يشده الإنسان على الوسط على وسطه، فهذه يباح أن يكون فيها شيء من الفضة. كذلك أيضا السيف يباح أن يحل بالفضة. قال ونحوها يعني ما يتعلق بآلات الحرب، ما يتعلق بآلات الحرب بالسلاح أيضا يباح أن تحل، مثل الدرع ومثل الجوشن وغير ذلك من الأشياء من آلات الحرب، والسهم مثل السهم و الجوشن والدرع وغير ذلك يباح أن تحل. فأصبح أنه يستثنى بالنسبة للذكر من الفضة ثلاثة أشياء، الأول الخاتم، والثاني المنطقة لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلات بالفضة، والثالث ما يتعلق بآلات الحرب. هذه ثلاثة أشياء تباح للذكر من الفضة. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الأصل في الفضة للذكر الإباحة، هذا الأصل، الأصل للذكر من الفضة الإباحة، وأنه لم يرد دليل يدل على المنع. واستدل بمثل هذه الأشياء، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة، كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات بالفضة، وأيضا بعض الأسلحة محلات بالفضة، وأيضا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإن كان في إسناده شيء، وأما الفضة فالعبوا بها لعبا، وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. وعلى هذا القول لو أن الإنسان اتخذ ساعة من فضة فإن هذا جائز، أو اتخذ أزارير من فضة فإن هذا جائز، أو اتخذ مرآة نظارة جعل إطاراتها من فضة فإن هذا جائز. فأصبح عندنا الفضة هذه فيها رأيان كما تقدم، الرأي الأول أنها محرمة لكن يباح بعض الأشياء، والرأي الثاني أن الأصل فيها الحل. قال فأما المعد الكراء إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله الذهب، أيضا الذهب بالنسبة للذكور كما تقدم أنه محرم، لكن ما الذي يباح منه؟ هذا موضع خلاف، يعني ما الذي يباح منه؟ فالمذهب أنه يباح للذكر من الذهب شيئان. الشيء الأول قبيحة السيف الشيء الأول قبيعة السيف وهو طرف المقبض، طرف المقبض. والأمر الثاني، ما دعت إليه الضرورة، يعني ما دعت إليه الضرورة قبيعة السيف، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والأمر الثاني ما دعت إليه الضرورة، كما في سنن أبي داود أن أسعد بن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فنقول ما دعت إليه الضرورة فإن هذا لا بأس به، فأصبح أنه يباح من الذهب شيئان. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأمر الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام وأيضا قول الحنفية رحمهم الله أنه يباح اليسير التابع، اليسير التابع أن هذا جائز ولا بأس به. فإذا كان اليسير تابعا، يعني لو كان هناك يسير من الذهب تابع لشيء آخر، فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا حديث المسور بن مخرمة في صحيح البخاري، حديث المسور بن مخرمة في صحيح البخاري أنه ذهب هو وأبوه مخرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فذهبوا لكي يأخذوا حقهم من الأقبية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فدل ذلك على أنه إذا كان يسيرا تابعا أن هذا لا بأس به. فمثلا لو كان الإنسان عنده ساعة من حديد أو من صفر، وفي هذه الساعة شيء من المحركات من الذهب، أو كان في ثوبه تطريز من الذهب، أو في مشلحه تطريز من الذهب، أو في نظارته شيء من الذهب ونحو ذلك من الأشياء، فإن هذا ما دام أنه يسير تابع على الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. قال فأما المعد للكرى أو للدخار والمحرم ففيه زكاة. فتقدم أن الحلي إذا كان معدا للكرى أو معدا للإدخار فإن فيه زكاة. قال باب حكم الدين. الدين ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وغيره، هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب الزكاة في الدين؟ يعني لو أن الإنسان له دين على شخص يريد من شخص مالا إلى آخره، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة إلى آخره؟ المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن الزكاة تجب الدين في الدين مطلقة، والمشهور من المذهب أو مذهب الحنابلة رحمه الله من أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الدين، فيقولون بأن الزكاة تجب في الدين مطلقا، سواء كان هذا الدين على معسر أو كان على مليء باذل، وسواء كان على مماطل، يعني مليء مماطل أو مليء باذل. فالمشهور من المذهب أن الزكاة تجب في الدين مطلقا، كما أشرت أنهم أوسع المذاهب في إيجاب أو من أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الدين، يجيبونها مطلقا. الدين إذا كان على معسر أو كان على مليء غني باذل أو على مماطل، لكن لا يجب عليه أن يخرج. هم يقولون لا يجب عليه، يستحب له أن يخرج كل عام بعامل، لكن لا يجب عليه أن يخرج حتى يقدر. السنة والأفضل أن يخرج الإنسان كل سنة بسنتها. فمثلا لو كان لك 10,000 ريال على زيد من الناس، وزيد هذا فقير معدم ما عنده شيء، أو لك 10,000 ريال عند زيد وهو غني باذل أو غني مماطل، نقول أنت بالخيار، إما أن تخرج كل عام بعامل، قالوا وهذا هو الأفضل، وإما أن تنتظر حتى تقبض المال فتخرج عن كل السنوات. فإذا قبضت المال بعد 10 سنوات من هذا الفقير فإنك تخرج عن 10 سنوات، أو قبضت هذا المال من هذا الغني بعد 10 سنوات فإنك تخرج زكاة 10 سنوات، وهكذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه بما مضى، يعني لكل ما مضى. فالمذهب أن الزكاة تجب في الدين مطلقا سواء كان على مؤسر أو على ملي، لكنهم يقولون لا يجب على الإنسان أن يخرج حتى يقبض، والأفضل أن يخرج، فإذا قبض أخرج الزكاة عن كل ما مضى. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي الظاهرية والحنفية، يقولون لا زكاة في الدين، بل إذا قبض الإنسان الدين يستأنف، إذا قبض الدراهم يستأنف بها حولا مستقلا، مثلا لك 10,000 على زيد، لك 10,000 على زيد ما يجب عليك تزكي حتى تقبض، فإذا قبضت هذه 10 يبدأ فيها حول جديد، قبل ذلك ما يجب عليك زكاة. وهذا أيضا من أضيق المذاهب. القول الثالث وسط بين هذين الرأيين، وهو التفصيل. إن كان الدين على معسر، يعني على فقير معدم، أو على غني مماطل يماطل، فهذا لا يجب عليك أن تخرج الزكاة كل سنة، وإنما تخرج الزكاة مرة واحدة إذا قبضت، إذا كان على معسر أو على غني مماطل، فهذا إذا قبضت مثلا جلس هذا الدين عند هذا المعسر مدة 10 سنوات ثم قبضته فإنك تخرج زكاة مرة واحدة. القسم الثاني أن يكون الدين على مليء باذل، يعني غني قادر على الوفاء، قادر على الوفاء بقوله لا يماطل، ببدنه يمكن احضار مجلس الحكم، وبماله عنده ما يوفي، على مليء باذل هذا يجب ان تزكي عن كل عام. وهذا وارد عن الصحابة انه اذا كان على مليء باذل وجبت الزكاة كل عام، وارد عن الصحابة عمر وابن عمر وعثمان وجابر رضي الله تعالى عنهم. فهذا القول هو الأقرب، نعم هذا القول هو الأقرب. ومثل الدين إذا كان على معسر، مثل ذلك أيضا المال المغصوب، لو كان الإنسان له مال مغصوب ما يستطيع أن يخلصه، أو مسروق أو منتهب أو مختلس أو مال ضائع مفقود لن نجده إلا بعد 2-3 سنوات، فهذا كله ماذا؟ كله تجب فيه زكاة مرة واحدة فقط، إذا قبضه تجب فيه زكاة مرة واحدة فقط. كذلك أيضا ألحق بعض العلماء بهذا الحقوق التي تكون للإنسان عند الدولة في بيت المال، فهذه يعني إذا كان له قروض أو حقوق عند الدولة فهذه إذا قبضها فإنه يخرج زكاتها مرة واحدة. يعني فالمال المنسي والموروث المجهول والمغصوب والمسروق والمنتهب وغير ذلك من هذه الأموال، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة إلا ماذا؟ إلا مرة واحدة إذا قبضها. قال: أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. لو كان الإنسان له مال مغصوب ويتمكن من أخذه فهذا مثل المال الذي على مليء باذل يجب عليه أن يزكي، لكن إذا كان مغصوب لا يتمكن منه أو مسروق لا يتمكن منه ما أدري من سرق أو المغصوب هذا ظالم ما يستطيع أن يأخذه منه فهذا لا يزكيه إلا إذا قبضه مرة واحدة. مثله أيضا إذا جحد المال إن كان يتمكن أن يأخذ منه هذا تجب عليه زكاة كل عام، لأنه مثل الدين على مليء باذل. وإذا كان لا يتمكن هذا يجب عليه أن يزكي مرة واحدة. قال وإن كان متعذرا كالدين على مفلس فقير معدم أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن المذهب خلاف ذلك. المذهب كما سبق تقريره أن الدين إذا كان على معسر والمغصوب ونحو ذلك من الأشياء يرون أنها تجب فيها الزكاة كل عام لما مضى، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه لا زكاة فيه. لكن الصواب في ذلك أن الدين على معسر أو المغصوب الذي لا يستطيع خلاصه والمنتهب والمسروق والمال المنسي وغير ذلك هذه كلها تجب فيها الزكاة مرة واحدة. وادعى ذلك القياس على الثمرة، على ثمرة الشجرة، فإن الثمار إذا أخرجت تزكى مرة واحدة كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. مثله أيضا كونه يخلص هذا الغصب أو يخلص هذه السرقة إلى آخر هذه منزلة الثمرة التي حصلت له فيجب فيها الزكاة مرة واحدة. قال وحكم الصداق حكم الدين كما تقدم، الصداق كما تقدم المذهب أنه تجب فيه زكاة مطلقة. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. هذه مسألة أخرى استقلة، هل الدين يمنع الزكاة أو ينقصها أو لا؟ المشهور من المذهب كما قرره المؤلف أن الدين يمنع الزكاة أو ينقص الزكاة، فيمنع الزكاة إذا أنقص النصاب وينقص الزكاة إذا لم ينقص النصاب. المشهور من المذهب أن الدين يمنع الزكاة إذا أنقص النصاب وينقص الزكاة إذا لم ينقص النصاب. مثال ذلك، هذا رجل عنده 50,000 ريال حال عليها الحول وعليه دين 50,000 ريال، قالوا هذا لا زكاة عليه لأنه الآن أصبح ما عنده نصاب، أنقص النصاب، هنا لا زكاة عليه. أو رجل إذا قلنا بأن نصاب الريالات مثلا 400 ريال، نصاب الريالات 400 ريال، هذا رجل عنده 400 ريال وعليه دين 100 ريال، هنا ينقص ماذا؟ ينقص النصاب، قالوا لا زكاة عليه. طيب إذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص، نعم إذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص الزكاة. مثال ذلك، رجل عنده 100,000 ريال وعليه دين يساوي 50,000 ريال، فهذا قالوا ماذا؟ يزكي عن كم؟ يزكي عن 50,000 ريال، و 50,000 الأخرى هذه قالوا لا تجب عليها الزكاة لأن الدين يمنع بقدره، فإن أنقص النصاب لا زكاة، إن لم ينقص النصاب فإنه يمنع بقدره كما تقدم. هذا رجل عنده 1,000,000 ريال وعليه دين 500,000، يزكي عن كم؟ عن 500,000 ريال، هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني يقابل هذا قول الشافعي أنه أن الزكاة لا يمنع، أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. فهذا رجل عنده 50,000 ريال وعليه دين بمقدار 50,000 ريال، يزكي عن 50، يزكي عن 50 التي عنده. وأما بالنسبة للدين الذي عليه فهذا لا يمنع الزكاة، هذا لا يمنع. بالعموم، لعموم قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأيضا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخره. وهذا يشمل هذا، فهذا رجل حال عليه الحول وعنده هذا المال فيجب عليه أن يزكي. الرأي الثالث التفصيل في المسألة، وقالوا بأن المال لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ظاهرا أو باطنا، يعني المال الزكوي إما أن يكون من الأموال الظاهرة وإما أن يكون من الأموال الباطنة. فإن كان من الأموال الظاهرة، الأموال الظاهرة أو الأموال الزكوية يقسمها قسمين، ظاهرة وباطنة. الظاهرة هي السائمة والخارج من الأرض، هذه يقولون بأنها ظاهرة. الباطنة هي عروض التجارة والأثمان، عروض التجارة والأثمان. فيقولون بالنسبة قالوا بأن بالنسبة للباطنة يمنع الزكاة في الباطن. يعني مثلا إنسان عنده 100 غرام من الذهب وعليه دين 50 غرام من الذهب، هذا ما يجب عليه الزكاة، في الباطنة يمنع، في الظاهرة لا يمنع. إنسان مزارع زرع الحب أو غرس الأشجار واحتاج إلى مال واستدان ثم أخرجت المزرعة أنتجت، فقالوا بأنه تجب عليه الزكاة والدين لا يمنع، بالنسبة للظاهرة لا يمنع ولا ينقص، لا عبرة بالدين. واستدلوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يسألوا عن الدين أو أن لا يأخذوا بقدر الدين إلى آخره. وأما الذين قالوا بأنه يمنع فاستدلوا على ذلك كما هو رأي الحنابلة، استدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده، هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده، فقال من كان عليه دين يؤده، فدل ذلك على اعتبار الدين وأنه ينقص الزكاة أو يمنع الزكاة إلى آخره. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، فما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأنه لا دخل للدين في الزكاة، وأن الإنسان إذا حال عليه الحول وعليه وعنده أموال وعليه ديون فإنه يجب عليه أن يزكي عن كل الأموال التي عنده. وهذا يدعو الإنسان إلى ماذا؟ القول بهذا القول يدعو الإنسان إلى أن يسدد الدين الذي عليه، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا شهر زكاتكم. فنقول أنت مثلا عليك 50,000 ريال وعندك 100,000 ريال، أخرج سدد الدين، وما فضل أخرج زكاته، ما دام أن الدين عليك ديون نقول أخرج الدين، سدد الدين من المال الذي عندك. فإذا سددت عندك 100,000 وعليك 50,000، سدد 50,000 ويبقى 50,000 يحول عليها الحول أخرج الزكاة. أما قول الإنسان ما يسدد الدين عليه ويحول الحول على هذه الأموال يقول يجب عليه فيها الزكاة. فنقول كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي. نقول ابدأ بالدين وسدد، فإن فضل شيء فإنك تخرج زكاته، وإن ما فضل شيء فإنه لا يلزمك أن تخرج الزكاة. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. زكاة العروض هو آخر الأموال الزكوية. فالأموال الزكوية أربعة كما سبق لنا: السائمة والأثمان والخارج من الأرض والعروض. والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهو كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح. العروض جمع عرض، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح. والأصل في زكاة العروض الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل، القرآن قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا يدخل في عروض التجارة، لا شك أنها أموال، وغالب أموال الناس أو كثير من أموال الناس اليوم من عروض التجارة. هؤلاء أصحاب المعارض والبقالات والدكاكين والمحلات التجارية وغير ذلك، هذه أموال، هذه أموال. وأيضا يدل لهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل الذي اشترى هذه العروض، السيارات أو الأقمشة أو الأطعمة أو غير ذلك، هذا لا يقصد ذات العروض، ذات العروض هذه لا يقصدها، وإنما يقصد ماذا؟ القيمة، عمل قيمة، والقيمة هي التي تجي فيها الزكاة.